الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالي القدر العظيم الجاه. أما بعد أحبائي، فقصتي اليوم بعنوان صاحب العقد. يروى أنه في الزمان الغابر أتى إلى أحد المدن رجل تاجر ومعه من البضائع الشيء الكثير، من آوان وأعطار وحرير، وعرضها في الأسواق فباعها كلها على الإطلاق. فسبحان الله الرزاق، ولم يبق معه إلا عقد من اللآلئ، جميل الدر ثمين غالي. وحاول بيعه ولم يوفق، ولم يشتري العقد ولم ينفق. وطرأ على التاجر طارئ عاجل، فخرج يريد الذهاب مع القوافل، فتذكر العقد الثمين وأراد تركه مع رجل أمين، يضعه عنده وديعة يستردها بعد العودة السريعة. فجاء إلى عطار بالخير موصوف وبالأمانة معروف، فوضعه عنده وعاد بعد فترة يطلب عقده. فكان العطار أغواه الكيد، فظن أن بالعقد قد غنم أو فرصيد، فأنكر عليه عقده المعلوم وطرده طردا، فبكى التاجر المظلوم. وعاد ثانية إلى العطار، فرفسه رفسة رمته على بعد أمتار، وصار يزعم أن التاجر كذاب، فصدقه الناس لما اشتهر به من أخلاق وآداب. فقيل للتاجر: اذهب إلى مولانا الحاكم فإنه منصف وسيرد ظلم الظالم. فذهب إليه والدمع في عينيه، وتكلم مع الحاكم العادل، فقال: نقوم بعمل لنعلم الحق من الباطل. اذهب غدا إلى دكان العطار واقعد قرب بابه كأنك له الجار، فإن منعك ووضع لك الحائل فاقعد على الطرف المقابل من الصباح إلى الغروب بدون كلام، فهذا هو المطلوب. افعل هكذا 3 أيام، وفي اليوم الرابع أمر في الموكب العام، فأقف وألقي عليك السلام، فلا تقم لي ولا تزد على رد السلام من كلام. فإذا انصرفت وتركتك لوحدك فعد إلى العطار وذكره بعقدك، ثم أعلمني بما يفعل وما يقول وما يسأل. وجاء التاجر إلى دكان العطار ليجلس، فمنعه باستكبار، فجلس بالمحل المواجه صابرا متصبرا على المكاره. وبقي هكذا 3 أيام يتحمل نظرات العطار والملام. وفي اليوم الرابع حانت نهاية المخادع، وأقل موكب الحاكم العظيم، فتوقف أمام دكان العطار اللئيم. فالتفت ورأى التاجر جالسا والبؤس عليه ظاهر، فألقى الحاكم عليه السلام، فرد السلام عليه بدون رفع عينيه، وقال: يا أخي، لم لا تأتي إلينا ولا تعرض حاجتك علينا؟ فبقي التاجر ساكتا، والحاكم يكلمه ولم يزل صامتا. فترك الحاكم التاجر وتبعه أفواج العساكر، وكان العطار يشاهد ويرى خائفا قلقا متكدرا. فالتفت إلى التاجر وقال: يا سيدي، يا زين الرجال، زاد الله رشدك، منذ متى أودعتني عقدك؟ ذكرني لعلي أتذكر، فلقد أثر علي الكبر. فقال: صفته كذا، وهو في كيس من جلد. فقام ونفض كيسا عنده فوقع العقد، وقال: لقد نسيته في الأكياس، وقد اعتراني الالتباس. وأخذ العقد بعد أن تحققت أمانيه إلى الحاكم ظانا أنه منه سيشتري، وحصل منه التسليم أمام الشهود، فعرف الحاكم بهذا وأقام الحدود، وأخذ التاجر عقده الثمين، ولقي العطار جزاء الخائنين.